يعني أن شكل الحية كشكل الإيه الحيوانات العادية وليست حية يعني تزحف على بطنها. وكانت من خزان الجنة اللي هي الحية. فسألها إبليس أن تدخله فمها فأدخلته ومرت به على الخزنة وهم يعلمون، ودخل في جوف الإيه الحية والخزنة لا يعلمون الغيب، يعني هو في بطن الحية ودخل ولم يشعروا به اللي هم الخزنة. فأدخلته الجنة يعني دخل بحيلته. وقال الحسن إنما رآهما على باب الجنة لأنهما كان يخرجان منها ويدخلان يعني. وقد كان آدم حين دخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم قال لو أن خلدا، يعني تمنى أن يخلد في هذا النعيم ولا إيه ولا يخرج. فاغتنم ذلك منه الشيطان، عرف أنه هو يريد الخلد، ولذلك قال هل أدلك على شجرة الخلد، يعني إن كلت منها ما تخرجش، شجرة الخلد يعني شجرة الخلود، يعني لو أكلت منها تصير إيه خالدا في الجنة. فاغتنم ذلك منه الشيطان فأتاه من قبل الخلد، يعني من قبل حب الخلود في المكان يعني. فلما دخل الجنة وقف بين يدي آدم وحواء وهما لا يعلمان أنه إبليس، فبكى وناح وناح نياحة أحزنهما، يعني زي ما يقول تصنع البكاء هو إبليس يعني. فبكى وناح نياحة أحزنتهما، وهو أول من ناح إبليس يعني. فقال له ما يبكيك سيدنا آدم وسيدنا حواء، قال لإبليس ما يبكيك؟ فقال أبكي عليكما تموتان فتفارقان ما أنتما فيه من النعم، تخرج من الجنة يعني. فوقع ذلك في أنفسهما، يعني تقول يعني رحم إبليس يعني، لما تقول يعني هو لما تصنع البكاء كأنه استعطف سيدنا آدم وسيدنا حواء عليه يعني. هذا مكره. قال فاغتم ومضى إبليس ثم أتاهما بعد ذلك وقال هل أدلك على شجرة الخلد؟ فأبى أن يقبل منه. بعدين وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين، حلف يعني حلف أنه لهما من الناصحين. فاغتر بذلك وما ظن أن يحلف أحد بالله كاذبا، زي ما سيدنا عيسى لما الرجل أكل الرغيف وقال له أنت أكلت الرغيف، قال والله ما أكلت الرغيف، مع أنه قدامه كلب، قال صدق الله وكذبت عين عيسى. صدق الله وكذبت عين عيسى، برضه هو استعظم أن يحلف أحد بالله كاذبا. فكذلك سيدنا آدم وسيدنا حواء ظن أن أن أحدا لا يحلف بالله كاذبا، استعظاما لاسم الله تبارك وتعالى. فبادرت حواء إلى أكل للأكل من الشجر، يعني هي كلت أولا ثم ناولت آدم حتى أكل من الشجر، يعني هي البادية. وكان سعيد بن المسيب يحلف بالله ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل، يعني كان غائب يعني. ولكن حواء سقته الخمرة يعني من خمر الجنة حتى إذا سكر قادته إليها فأكل. لكن هذه الأخبار العلماء يعني قالوا عنها إنها أخبار إسرائيلية، يعني جاءت من التوراة والإنجيل من كتب يعني اليهود والنصارى من كتب أهل الكتاب يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولذلك يعني لم تثبت هذه الأشياء أو هذه الأخبار يعني بسند صحيح. يقول: هذا الخلاف في كيفية وسبب أكل آدم من الشجرة المنهي عنها، والذي أكثر المفسرون من القصص حوله، في قصص كثيرة جدا من الإسرائيليات غالبا يعني، لم يثبت فيه خبر صحيح، وهو من علم الغيب الذي يحتاج إلى يعني خبر ثابت من الوحي. ولعل هذه القصص مأخوذة من الإسرائيليات، وكون آدم شرب الخمر فكان في غير عقله، هذا غير صحيح. ليه؟ قال: لأن خمر الجنة لا فيها غول، يعني لا تغتال العقول كخمر الدنيا، لا فيها غول، أي لا تغتال العقل وتستره وتسكره، فتختلف عن خمر الدنيا. فهذا أيضا خبر جاي من إيه؟ من كتب أهل الكتاب. والصحيح أنه نسي، الصحيح أن سيدنا آدم نسي النهي عن الشجرة، كما قال الله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. والصحيح أنه نسي، ويعني دايما إيه؟ الإنسان في التفسير يرجع إلى القرآن أولا، لأن أعلى التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، كما ألف فيه العلامة الشيخ الشنقيطي، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ألف أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، ولم يكمله، بقي منه حوالي 4 أجزاء، أكمله الشيخ عطية سالم القاضي في المدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي، تلميذه الأكبر يعني، أكمله هو. هذا هو الأعلى. ثم بعد ذلك نرجع إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفسير القرآن بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما ورد عن الصحابة، ثم التابعين، ثم تابع التابعين، وهكذا. وهو التفسير بالمأثور، اسمه التفسير بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين. ثم يأتي بعد ذلك التأويل، وهو الموافق لكلام العرب، يعني يفسر القرآن من كلام العرب ما يدل عليه كلام العرب ولغتهم. قال إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه: أورثتنا تلك الأكلة حزنا طويلا. يعني لولا أن سيدنا آدم أكل من الشجرة وهبط، كنا هنكون في الجنة، كنا نقعد في الجنة، لكن هكذا أراد الله أن تعمر الأرض، وأن يجعل الله فيها خليفة ابتلاء واختبارا للخلق. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وقال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني اصبروا. قال ابن عباس وقتاده: قال الله عز وجل لآدم: ألم يكن فيما أبحتك من الجنة مندوحة عن الشجرة؟ قال: بلى يا رب وعزتك، ولكن ما ظننت أن أحدا يحلف بك كاذبا. قال: فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض ثم لا تنال العيش إلا كدا، يعني بتعب ومشقة، فاهبطا من الجنة. وكان يأكلان فيها رغدا، يعني يأكلان عيشا سهلا كثيرا طيبا. قال فعلم صنعة الحديد وأمر بالحرث. علم سيدنا آدم صنعة الحديد، يعني الآلات الحديدية التي يعمل بها، وأمر بالحرث يعني الزرع، فحرث فيها وزرع ثم سقى حتى إذا بلغ الحصد ثم داسه، أو ثم إذا بلغ حصد ثم داسه ثم ذراه، يعني حينما يطيب الزرع وييبس الحب يحصده ثم يدوسه بالمحراس يعني، ثم يزريه، ثم طحن الحب ثم عجنه ثم قبزه ثم أكله، فلم يبلغ حتى بلغ منه ما شاء، يعني لم يصل إلى الخبز إلا إيه؟ بعناء ومشقة وكدح، كما حكم الله سبحانه وتعالى. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس إن آدم لما أكل من الشجرة التي نهي عنها قال الله عز وجل ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رب زينته لي حواء، هي السبب يعني. قال فإني أعقبتها ألا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها، ودميتها في الشهر مرتين، يعني عوقبت بإيه؟ بالحمل والتعب فيه، وعوقبت بنزول الإيه؟ الدم عليها. فقال فرن، فقيل عليك الرنة، قال فرنت حواء، أي صوتت يعني على صوتها، فرنت حواء، فقيل لها عليك الرنة وعلى بناتك، اللي هو التصويت ده. فلما أكلا تهافتت عنهما ثيابهما، يعني كان مستورين، فلما خالف الأمر تهافتت الثياب وبدت لهما إيه؟ سوآتهما. قال سميت العورة سوءة لأن كشفها يسوء الإنسان، لأن كشفها يسوء الإنسان. وطفقا يقصفان عليهما إيه؟ من ورق الجنة. تهافتت عنهما ثيابهما وبدت سوآتهما وأخرجا من الجنة، فذلك قوله وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، أي انزلوا إلى الأرض، يعني آدم وحواء وإبليس والحية. فهبط سيدنا آدم بسرنديب، بلد اسمها سرنديب من أرض الهند، على جبل يقال له نود، وحواء نزلت بجدة على شاطئ البحر بينها وبين مكة حوالي 70 كيلو، وإبليس بالأيلة هناك في أرض فلسطين، والحية بأصفهان هي جنوب شرق آسيا. بعضكم لبعض عدو، قال وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، أراد العداوة التي بين ذرية سيدنا آدم والحية، وبين المؤمنين من ذرية آدم وبين إبليس، لأن الكفرة والفجرة دول طبعا إيه؟ حبايب إبليس. ما في زعل بيناتهم يعني. هو يأمرهم وهم يطيعون. قال الله تعالى إن الشيطان لكما عدو مبين. إن الشيطان لكما عدو مبين يعني لآدم وحواء وطبعا ومن تناسل إيه منهم. حدثنا أحمد بن عبد الله الصالحي، حدثنا أبو الحسن ابن بشران، حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن محمد الصفار، حدثنا منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عكرمة لا أعلمه إلا رفع الحديث، يعني لا أعلم أن سيدنا عبد الله بن عباس رفع إيه الحديث، لا أعلمه إلا رفع الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يعني يأمر بقتل الحيات، وقال من تركهن خشية أو مخافة أو مخافة سائر فليس منا. الحديث في البخاري في باب بدء الخلق، باب قوله تعالى وبث فيها أو فيهما من كل دابة. يعني كان صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الإيه الحيات على وجه العموم يعني، لكن بعد ذلك لما ذهب إلى المدينة صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات خاصة إيه الأشتر وذو الطفيتين يعني، إلا بعد الإذن يعني، يعني لازم يؤذنه يعني يقول له إن كنت من إخواننا من الجن فانصرف وإلا قتلته. يعني لما ذهب إلى المدينة وكان واحد من الصحابة وجد حية في المنزل فضربها بالحربة فاضطربت وماتت، ده دليل على أن الجن تحكمه الصورة. فجاء الجن وقتل إيه وقتل من قتل الحي، أتريها من الجن. فنهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات إلا بعد الإذن، يعني يؤذنهم يقول إن كنت من إخواننا من الجن فانصرف وإلا قتلته، يبقى إذا انصرف يتركه وإذا لم ينصرف يبقى هو حي إيه حقيقية يبقى تضرب. روي عن أبي سعيد الخدري أيضا والحديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإن رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام. فآذنوه يعني أعلموه، أعلموه أنكم تقتلونه إن لم ينصرف. يعني يقول إيه إن كنت من إخواننا من الجن فانصرف، هذه معنى الإعلام. فآذنوه أي فأعلموه، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان، يعني الشيطان هينصرف ما يجيش تاني، لكن إذا مشى وجا تاني يبقى ده إيه حي يقتل. ده بيان للعداوة التي بين بني آدم والحيات، بين بني آدم والحيات، ولذلك تقتل الحية في الحل والحرم من ضمن الدواب 5 أو 6 التي تقتل في الحل والحرم. لكن جن المدينة بالذات لابد من الإيذان والإعلام قبل القتل. وقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر، أي موضع قرار، مش قرار أبدي، لا قرار مؤقت بوقت. ولكم في الأرض مستقر يعني موضع تستقرون فيه وتقرون، ومتاع تتمتعون به، بل بلغة ومستمتع. البلغة ما يتبلغ به الإنسان من مال وغيره أو طعام وأشياء يتمتع بها الإنسان، اللي هي متاع الحياة الدنيا. إلى حين يعني إلى أجل، إلى انقضاء الآجال. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي وقت معين ومعلوم، كل واحد طبعا على حسب أجله. ثم قال: فتلقى آدم من ربه كلمات. فتلقى، والتلقي هو قبول عن فطنة وفهم، وقيل هو التعلم. فتلقى آدم من ربه كلمات، أي فتعلم آدم من ربه كلمات، يعني كلمات يدعو بها بعد المخالفة والأكل من من الشجرة. والتلقي هو قبول عن فطنة وفهم، كما قال له: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم صلى الله عليه وسلم، يعني يتلقاه عن فطنة وفهم ويتعلمه، يعني هو لا مانع من الجمع بين المعنيين، يعني قبول التعليم عن فطنة وفهم. فتلقى آدم من ربه كلمات. قرأ عامة القراء آدم بالرفع، فتلقى آدم برفع الميم وخفض كلمات، على أساس أنه فاعل ومفعول، آدم كلمات. وقرأ ابن كثير: فتلقى آدم من ربه كلمات برفع التاء ونصب آدم، يعني جاءت الكلمات آدم من ربه. أخذ بالك؟ يعني إما أن يكون الفاعل هو سيدنا آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات، أو فتلقى آدم من ربه كلمات، فتاب عليه. وكانت هذه الكلمات سبب توبته، فتلقى آدم من ربه كلمات. واختلفوا في تلك الكلمات ما هي. قال سعيد بن جبير ومجاهد والحسن: هو قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا، هي في سورة الأعراف، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا هو الأرجح، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. في آراء تانية، وقال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي: هي قوله: لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت التواب الرحيم. ده برضو وفي لفظ: إنك أنت التواب الغفور. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت أرحم الراحمين. وقال عبد بن عمير: هي أن آدم قال: يا ربي أرأيت ما أتيت، يعني ما فعلت من الأكل من الشجرة، أشيء ابتدعته من تلقاء نفسي أم شيء قدرته علي قبل أن تخلقني؟ قال الله تعالى: بل شيء قدرته عليك قبل أن أخلقك. قال يا رب فكما قدرته قبل أن تخلقني فاغفر لي. طلب الإيه؟ المغفرة. دي من ضمن الإيه؟ يعني تفسير. فتلقى آدم كلمات، تفسير للكلمات. قال ابن جرير الطبري، وهو طبعا يعني أول كتاب في التفسير بالمأثور بعد أن ساق الأقوال ونسبها لقائليها، قال وهذه الأقوال التي حكيناها عمن حكيناها عنه وإن كانت مختلفة الألفاظ فإن معانيها متفقة في أن الله عز وجل لقى آدم كلمات فتلقاهن آدم من ربه فقبلهن وعمل بهن، يعني كأنه تلقنها وقالها ودعا بها وتاب بقيله إياها، بقوله إياها يعني، وعمله بهن، بقيله إياهن وعمله بهن إلى الله تعالى من خطيئته معترفا بذنبه متنصلا إلى ربه من خطيئته نادما على ما سلف منه من خلاف أمره، فتاب الله عليه بقبوله الكلمات التي تلقاهن وندمه على سالف الذنب منه. قال والذي يدل عليه كلام الله تبارك وتعالى أن الكلمات التي تلقاهن سيدنا آدم من ربه هن الكلمات التي أخبر الله عنها أنه قالها متنصلا بقيلها إلى ربه معترفا بذنبه، وهي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وليس ما قاله من خالف قولنا هذا من الأقوال التي حكيناها بمدفوع قوله، ولكنه قول لا شاهد عليه من حجة يجب التسليم له، فيجوز لنا إضافته إلى آدم وأنه مما تلقاه من ربه عند إنابته إليه من ذنبه، يعني هذه الكلمات لأنها كلها تدل على التوحيد والثناء على الله والاعتراف بالخطأ، لا إله إلا أنت سبحانك ربي عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت التواب الرحيم، يعني هي كلمات نفس معنى الآية قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهو ده أعلى التفسير، أعلى التفسير ما ورد في القرآن. وقيل الكلمات هي ثلاثة أشياء: الحياء والدعاء والبكاء، يعني الحياء من الله والدعاء بالمغفرة والبكاء من الإيه؟ من ارتكاب المخالفة. قال ابن عباس بكى آدم وحواء على ما فاتهما من نعيم الجنة 200 سنة ولم يأكلا ولم يشربا 40 يوما ولم يقرب آدم وحواء 100 سنة. وروى المسعودي عن يونس بن خباب وعلقمة ابن مرثد قالوا لو أن دموع جميع أهل الأرض جمعت لكانت دموع داود أكثر حيث أصاب الخطيئة، ولو أن دموع داود ودموع أهل الأرض جمعت لكانت دموع آدم أكثر حيث أخرجه الله من الجنة. قال شهر بن حوشب بلغني أن آدم لما أهبط إلى الأرض مكس 300 سنة لا يرفع رأسه حياء من الله تعالى. ولذلك هنا بعض السلف من الصحابة فسر الكلمات بأنها الحياء والدعاء والبكاء، بس بيان يعني زمن البكاء يعني 200 عام أو 100 عام لا يقرب، مثلا سيدة حواء أو مكث 300 سنة لا يرفع رأسه حياء من الله، يعني كلها أخبار دي جاية من إيه؟ من أهل الكتاب، ليست بسند صحيح. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. خلي بالك لم يقل فتاب عنه، لما يقول تاب عن الذنب، لكن لما يقول تاب الله عليه أي قبله، قبل توبته فتجاوز عنه. فهنا لما يقول تاب عن الذنب يعني رجع عنه، لكن يقول تاب الله عليه أي قبل توبته، فلما يتعدى بعن يبقى إيه؟ معناها تاب عن الذنب أي رجع عن الذنب، يبقى التوبة معناها الرجوع، تاب عن كذا أي رجع عنه، لكن تاب الله عليه ما نقولش تاب عنه، يبقى قبل توبته، لما يتعدى بعلى يعني معناها القبول، فتاب الله عليه أي تجاوز عنه وقبل إيه؟ توبته، فتاب عليه. إنه هو التواب يقبل توبة عباده الرحيم بخلقه سبحانه وتعالى، إنه هو التواب الرحيم. شيخنا رضي الله عنه ولا شيخ صالح قال معنى العبد تواب يعني كثير الرجوع من المعصية إلى الطاعة، يعني يعصي ثم إيه؟ يتوب، كثير الرجوع من الذنب إلى إيه؟ إلى التوبة والرجوع إلى الله. ومعنى أن الرب تواب سبحانه وتعالى يعني يقبل توبة عبده مهما عمل ولو في اليوم 100 مرة، تواب يعني يرجع من الغضب إلى الرضا. شيخنا قال كده يرجع من الغضب إلى إيه؟ الرضا، يعني كلما أذنب وتاب تاب الله عليه وقبل إيه؟ توبته ورجوعه عن الطاعة، لأن هو يعفي عن المعصية ويرجع إلى الطاعة، يبقى ربنا يغفر له الذنب ويتجاوز عنه سبحانه وتعالى مهما عمل. هذه معنى التواب يعني كثير الرجوع سبحانه وتعالى من الغضب إلى الرضا. أما العبد تواب وأواب يعني كثير الرجوع من المعصية إلى التوبة، ده العبد المؤمن التواب، لكن المصر عكسه، المصر ما بيرجعش. ولذلك وصف الله المتقين بإيه؟ بكونهم ولم يصروا على ما فعل. يبقى قالوا العلماء العيب في الإصرار على الذنب وليس العيب في الوقوع في الذنب، لأن الوقوع في الذنب أمر طبيعي من شأن ابن آدم، وهذا أمر يعني مكتوب عليه في حديث الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر الله لهم. ده كله ابن آدم خطاء، يعني كثير الايه الخطأ، وخير الخطائين التوابون. يبقى مدام خطاء لازم يبقى تواب، لكن خطاء ولا يتوب يبقى ده ايه فاسق وفاجر. وقوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا، يعني هؤلاء الايه الأربعة اللي هو آدم وحواء والحية وإبليس. وقيل الهبوط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا، والهبوط الآخر من السماء الدنيا إلى الأرض. يعني بعض العلماء فسر يعني الهبوط مرتين، يعني في هبوط من الجنة إلى السماء الدنيا ثم من السماء الدنيا إلى الأرض، قيل ذلك. لكن الراجح طبعا أنه إيه هبوط واحد بس من الجنة إلى الأرض. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، أي فإن يأتكم، والخطاب بالذرية، ذرية سيدنا آدم، فإما يأتينكم مني هدى، والهدى هو الرشد وبيان الشريعة اللي هو على ألسنة الأنبياء والمرسلين، فإما يأتينكم مني هدى. وقيل الهدى هو الكتاب والرسول، يعني كل رسول ينزل ومعه الكتاب، الصحف أو الكتب المنزلة على الرسل. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قرأ يعقوب فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في كل القرآن يعقوب يقرأ فلا خوف، يقرأ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآخرون باقي القراء بالضم والتنوين فلا خوف عليهم. والخوف قلنا فيما يستقبل، والحزن فيما مضى، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونهم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني فيما مضى، أي على ما خلفوا وتركوا. وقيل لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة. يبقى ده فسر الخوف بالحاضر، فلا خوف عليهم هنا في الدنيا ولا هم يحزنون في الايه في الآخرة، يعني لا يصيبهم الحزن الذي يصيب الايه الكفار. ولذلك يعني حمد أهل الجنة، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور رحيم. يعني من تبع الرسل وعمل بالكتب يبقى لا يخاف ولا يحزن، لأنه من أولياء الله الصالحين كما قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصفهم إيه؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ودايما القرآن يأتي بالصور المتقابلة، فلما بين الذين يتبعون الهدى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكفروا يعني جحدوا، يعني فسر الكفر هنا بالجحد. ليه؟ قال وكذبوا بآياتنا، أي بالقرآن، لأن الجحود كما قال القرآن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الجحود يكون بعد معرفة الحق، يكون بعد معرفة الحق فيقال له جاحد. ففسر هنا الكفر بالجحود. ليه؟ قال لأنه قال وكذبوا بآيات، كما قال في شأن أهل الكتاب مثلا، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فكتمان الحق مع علم مع العلم به أنه حق، هذا هو الجحود، كما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني عارفين أنه ده حق، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فيجحدون يعني يكتمون الحق وهم يعلمون أنه حق، ويرتكبون غيره من الكفر والتكذيب. أولئك أصحاب النار يوم القيامة هم فيها خالدون، يعني لا يخرجون منها ولا يموتون فيها، كما قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. لأنهم يتمنون الموت ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم مكسون، يعني هنا كنا عايزين نموت علشان نخلص من العذاب ده، لكن خلاص قال إنكم ماكسون. ثم قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قوله تعالى يا بني إسرائيل، وهذه قصة، يعني بعد أن قص الله تعالى قصة سيدنا آدم وما حدث معه مع الشيطان، أراد إيه؟ أن يقص علينا قصة بني إسرائيل. فقال يا بني إسرائيل، يعني يا أولاد يعقوب، لأن إسرائيل ده اسمه سيدنا يعقوب، سمي به قال إيه؟ لأنه كان كثير السريان بالليل وكان عابدا لله تعالى، لأنه إسراء بمعنى عبد، إيل بمعنى الله، عبد الله. لأنه اسم سيدنا يعقوب. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ومعنى إسرائيل أي عبد الله، وإيل هو الله تعالى، وقيل صفوة الله، إسرائيل أي صفوة الله. وقرأ أبو جعفر إسرائيل بغير همز، يا بني إسرائيل اذكروا أي احفظوا، اذكروا نعمتي أي احفظوا نعمتي. قال والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، يعني تذكروا، لأن القلب هو الذي يتذكر، ويكون باللسان يقول الحمد لله والشكر لله. اذكروا نعمتي، وقيل أراد به الشكر، لأن ذكر النعمة شكر الله، لكن الذي ينسى النعمة يبقى كفران له. اذكروا نعمتي، ولذلك يعني بعض العارفين قال إيه؟ قال انظر إلى خصوصية الأمة أنه قال لبني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واذكروا نعمة الله عليكم، وقال لهذه الأمة اذكروا المنعم فاذكروني أذكركم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يبقى دي خصوصية لإيه؟ للأمة، يعني الأمم أمرهم بذكر النعمة، لكن إحنا أمرنا بذكر المنعم، يبقى إن هو الأعلى. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ده بعض العارفين اللي يعني ذكر هذه الفائدة، يعني يا بني إسرائيل اذكروا أي احفظوا، والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، وقيل أراد به الشكر، وذكر بلفظ الذكر، يعني لم يقل اشكروا نعمتي إنما قال اذكروا نعمتي، لأن في الشكر ذكرا وفي الكفران نسيانا. يعني دايما إنسان ينسى المنعم، يشتغل بالنعمة وينسى المنعم وينسى الشكر. قال الحسن ذكر النعمة شكرها، يعني يعد لما الإنسان يقعد كنت كذا وكذا وكذا ثم صرت كذا وكذا، يعني يعدد النعم التي أعطاها الله له. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، يعني اشكروا الله على هذه النعمة. قال نعمتي أي نعمي، لفظها واحد ومعناها جمع. لما نقول نعمة يعني ما يتنعم به الإنسان، كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، ما قالش وإن تعدوا نعم الله، لأن هي لفظها واحد لكن معناها الجمع. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يبقى ده دليل على أن المراد بالنعمة اللفظ كل النعم، وأضافها إليه تشريفا وتعظيما، كما قال ناقة الله كعبة الله، يعني الإضافة هنا للتشريف. اذكروا نعمتي لأنها خاصة بالله، يعني لا منعم إلا هو، وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. نعمتي التي أنعمت عليكم، عليكم أي على أجدادكم وأسلافكم، يعني بنو إسرائيل، يعني لهم أسلاف ولهم أجداد، يعني كل من سبقهم من أول سيدنا إبراهيم الجد الأكبر لهم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال قتادة: هي النعم التي خصت بها بنو إسرائيل من فلق البحر مع سيدنا موسى عليه السلام، وإن جائهم من فرعون وقومه بإغراقه وتظليل الغمام عليهم في التيه حينما تاهوا، وإنزال المن والسلوى، وإنزال التوراة. كل هذه نعم، نعم كانت على بني إسرائيل. في نعم كثيرة لا تحصى. وقال غيره، أي غير قتادة: المراد نعمتي التي أنعمت عليكم، قال: هي جميع النعم التي لله عز وجل على عباده. طبعا نعم، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، لو الإنسان قال كذا كذا لا يستطيع إحصاء النعم، لأنه في كل نفس تتنفسه هو نعمة. عايز تعرف أن النفس نعمة، تعال زور جسم الصدر في في الجامعة، شوف انت الهواء اللي داخل طالع سهل، غيرك مش لاقي الهواء السهل ده، لابد من من الجهاز، جهاز التنفس، لو بعدوا عنه يلاقي وشه ازرق، يدوب يشيل الجهاز بتاع الفركولين ده او الاكسجين، يخش الحمام ويجي وشه ده يبقى ازرق. شفت عاد نعمة النفس. ولذلك الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وجد مريدا من المريدين يضع القلة في الشمس حتى يشرب الماء ساخنا، فقال له لماذا تضع القلة في الشمس؟ قال: لأن في الماء البارد نعمة لا أستطيع شكرها. قال له: يا أحمق، ضع القلة في الظل حتى تشرب ماء باردا، وإذا قلت الحمد لله خرج الحمد من سويداء قلبك، أما إن شربت ماء ساخنا وقلت الحمد لله قلتها من طرف لسانك. هذا الفرق بين الماء الساخن والماء البارد. اشرب ماء ساخنة الحمد لله، لكن لما تشرب الماء البارد الحمد لله. طلعها منين؟ من الداخل. وبعدين قال له: خذ هذه الحلوى، فقبض ايده، قال له: نعمة لا اطيق شكرها، الحلاوة قال له: يا احمق، في النفس الذي تتنفسه نعمة لا تطيق شكرها، كل. شوف الكلام، فهم. طب هو وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذه كلها نعم لا تطيق شكرها. مهما تعمل مهما فعل أنت لا تطيق الشكر، حق الشكر، لكن احنا بنشكر على قدر حالنا، نقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نحمد باللسان وبالقول وبالفعل، نقول اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر يكون بالأركان، ويكون باللسان، ويكون بالجنان. باللسان يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، وبالأركان يعني الجوارح، يعني تستعين بما أكلت على طاعة الله تعالى، تقوم يعني تتعبد وتعمل بأكلك، ها؟ تعمل بأكل، ما تأكلش وتنام، قوم يعني تعب تسمع الأذان تقوم تصلي، وتقوم تصلي لك ركعتين بالليل وتصوم مثلا تعمل، يبقى كده بتعمل بأكلك ولا إيه؟ مش تأكل وترقد، لا، بك شأن الكافر والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. العجيب انه الكافر بياكل ويشرب مفيش عباده، يقول لك احنا هنخش الجنه، او يروح يشتري الجنه مثلا من البابا بتاعه، دينا قراط دينا قراطين ثلاثه، طب فين الثمن؟ مفيش حاجه، مجرد التوقيع بس، سبحان الله العظيم. لكن القران قال وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون، ولكل درجات مما عملوا، لكن انت ايه اللي عملت؟ لا شيء. اعملوا آل داود شكرا، والشكر بالقلب انه لا يرى نعمة الا منه سبحانه، وما بكم من نعمة فمن الله. هذا الشكر بالايه؟ بالقول والفعل والايه والجنان اللي هو القلب. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي اللي هو امتثال الأمر، بامتثال أمري، لأن الله عهد إليهم أن يعملوا بالتوراة والإنجيل وما أنزل الله إليهم. أوفي بعهدكم يعني القبول والثواب، أني أقبل العمل وأثيب عليه. قال قتادة ومجاهد في تفسير العهد يعني أراد بهذا العهد ما ذكر في سورة المائدة، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا قال له، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، يعني هذا ميثاق، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. يبقى ده الأمر، اعملوا بالأشياء دي. بعدين الوعد اللي هو أوفي بعهدكم، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. لكن عاد ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ولذلك قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، لأنهم نقضوا هذا الايه العهد وهذا الميثاق، كل العهود. قال وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، يعني شيء كثير. وقال الحسن هو قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال فهو شريعة التوراة، لأنها عهد من الله لهم أن يعملوا بها، خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني بعلو همة لا بالكسل والفتور. خذوا ما آتيناكم بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال مقاتل برضو هو قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. كل هذه مواثيق، مواثيق ربنا أخبر عنها. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. شوف كل هذه مواثيق أخذت على إيه؟ بني إسرائيل. ولذلك شوف القرآن قال: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. يعني عهد الله إليهم في هذه المواثيق لكن لم يعملوا بها ولم يوفوا. وقال الكلبي: عهد الله إلى بني إسرائيل على لسان سيدنا موسى عليه السلام: إني باعث من بني إسماعيل نبيا أميا صلى الله عليه وسلم، فمن اتبعه وصدق بالنور الذي يأتي به غفرت له ذنبه وأدخلته الجنة وجعلت له أجرين اثنين، عشان إيمانه بنبيه وإيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت له أجرين اثنين، وهو قوله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. يعني أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتبيننه للناس. مش على لسان سيدنا موسى قال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. ما هو المفروض لتبيننه للناس، يعني المفروض كان واجب عليكم يعني تنظروا في التوراة وفي الإنجيل وفي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا وهنا وتقولوا إيه؟ تقولوا للناس: آمنوا، آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. حتى لما يسألوا هم العلماء والأحبار منهم، لما يسألوا عن الأوصاف النبوية التي لا تنطبق إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون لأتباعهم: هذا سيدنا عيسى. طب كيف يعني؟ يعني سيدنا عيسى جاء بوصفه، جاي يبشر بوصفه، طب ما هو قدامكم هم. لكن المبشر به ده يكون في المستقبل، ازاي هيقولوا ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد؟ يعني ده كلام ليهم هم. طب لما يسألوا هم يقولوا ايه؟ ده سيدنا عيسى، مع انه موصوف بوصفه ووصف الأرض التي يخرج منها ويولد فيها صلى الله عليه وسلم. لكن هم مشكلتهم عاد انه أهل الكتاب يعني لا يسألون العلماء ولا يقولون لهم كيف ولا لما، يعني ما فيش استفهام. الذي يجلس في مجالسهم يستمع فقط، ولا يقول لما ولا كيف ولا يستوضح، حتى لو حاجة غمض عليه مثلا اللي هو في المجلس يشتري ما يبيعش، يشتري بس، يبيع لا، ما يتكلمش، يعني صم بكم عمي فهم لا يعقلون، بس الجالس. لكن هنا في الأمة المحمدية تلاقي اللي يسأل لما وكيف؟ طيب هناك تعارض بين الآية دي والحديث ده، بين الحديث ده والحديث ده، عايزين نوفق بين الآيتين، نوفق بين الحديثين. لكن عندهم لا، تسمع فقط، تستمع، حتى لو في نفسك حاجة تموت كمدا ولا تسأل. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلق. ثم قال وإياي فارهبون. الرهبة هي الخوف، أي فخافوني في نقض العهد. في الكلام وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وأثبت يعقوب الياءات المحذوفة في الخط مثل فارهبوني فاتقوني واخشوني، والآخرون يحذفونها على الخط وإياي فارهبون فلا تخشون واخشون، وإياي فاتقون. لكن يعقوب يثبتها، يعني يقف عليها يقول فارهبوني وإياي فارهبوني فلا تخشوهم واخشوني، زي بتاعة البقرة. وإياي فاتقوني، قراءة يعقوب يثبتها في الوقف. لكن عند الجمهور يقول فارهبون فاتقون فلا تخشوهم واخشون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. ده الكلام ده لمين؟ لبني إسرائيل. وآمنوا بما أنزلت يعني القرآن، مصدقا لما معكم. أنت معكم إيه؟ التوراة والإنجيل. فكلام الله يصدق بعضه بعضا، أي موافقا لما معكم، مفيش اختلاف. يعني ما قيل في التوراة والإنجيل والزبور قيل في القرآن، كلام الله لا يضرب بعضه بعض ولا يعارض بعضه بعض. أي موافقا لما معكم، يعني التوراة في التوحيد والنبوة والأخبار ونعت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه من علماء اليهود ورؤسائهم، اللي هي إيه؟ آية يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. يعني ما نزل من القرآن موافق لما في التوراة والإنجيل، لأنه كلام يخرج من مشكاة واحدة، زي ما قال ورقة بن نوفل. قال إيه؟ قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى. يعني القرآن والتوراة والإنجيل يخرج من مشكاة واحدة، يعني هي الوحي من عند الله. ولا تكونوا أول كافر به، يعني بالقرآن، يريد من أهل الكتاب، لأن قريشا كفرت قبل اليهود بمكة. ولا تكونوا أول من كفر بالقرآن فيتابعكم اليهود على ذلك فتبوءوا بآثامكم وآثامهم. يعني عايز يقول إيه؟ إنه ممكن يكون هنا فيه التفات إلى قريش. ولا تكونوا أول كافر به، أي بالقرآن، يعني يريد من أهل الكتاب اللي هم يعني كانوا في مكة، لأن قريشا كفرت قبل اليهود مكة، يعني لأن كانت تعبد الإيه الأصنام، فكانت كافرة قبل إيه قبل ظهور اليهود، كانوا شغالين على الأصنام على طول. ولا تكونوا أول من كفر بالقرآن فيتابعكم إيه اليهود فتبوؤوا بآثامهم وآثامكم، لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تستبدلوا بآياتي في بيان صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا، أي عرضا يسيرا من الدنيا. وليه طيب قال الكلام ده؟ قال وذلك أن رؤساء اليهود وعلماءهم من الأحبار والرهبان كانت لهم مآكل يصيبونها من سفلتهم وجهالهم، يعني زي ما تقول ايه ضربين أتوات عليهم، يأخذون منهم كل عام شيئا معلوما من زروعهم وضروعهم اللي هي الأنعام يعني ونقودهم، يعني يأخذوا من الزرع ومن الحيوانات ومن النقود، فخافوا إنهم بيّنوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وتابعوه أن تفوتهم تلك المآكل. فهم كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام علشان ما ينقطعش عنهم الإتاوات اللي فرضينها على الناس. فغيروا نعته وكتموا اسمه، فاختاروا الدنيا على الآخرة. يعني كان يجوا عند ما يقروا التوراة والإنجيل ما يقروش الايه صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها موجودة زي ما قال سيدنا اللي عطاء بن يسار، أيوة حديث سيدنا عبد الله بن عمرو عن عطاء بن يسار رضي الله عنه لما قال له والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، إلى آخر حديث الطويل. هم طبعا يجوا عند الآيات دي ويشيلوها زي ما احتكموا للنبي عليه الصلاة والسلام في قضية الرجم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه ماذا تعملون في الزانيين، تعملوا لهم إيه؟ شوفوا أنتوا عندكم الحكم في التوراة، هاتوا التوراة. جابوا التوراة فوضع إيد واحد منهم على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، كل ده أدي الكتمان أهو كتمان. قال له ارفع إيدك، رفع إيده لقى آية الرجم، طب ما هو عندكم الزاني والزانية إذا زنا فارجموهما، ما الجن تحتكموا ليه؟ ما عندكم الايه الحكم، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. يعني هم قوم بهت كما قال سيدنا عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام يعني قال له يا رسول الله سل اليهود عني فإنهم قوم بهت، فسألهم ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فخرج إليهم، كان داري هو ورحائط كده، خرج إليهم عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. قالوا شرنا وابن شرنا، في الحال غير الشهاد. ألا لعنة الله على الكاذبين. فهم كده يعني باستمرار في هذا الموضوع ده، يعني اللي هو كتمان ما أنزل الله. في الحال يغير الشهادة. هم خافوا طبعا من لما كانوا ضربين عليهم الإتوات دي، فخافوا لحسن لو آمنوا هتنقطع عنهم هذه الأشياء لو دخلوا مع المسلمين ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، أي فاخشوني. ما هو الاتقاء؟ يعني أن يجعل بينه وبين غضب الله وقاية، هذا معنى فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا الحق بالباطل. اللبس يقولوا لبس يلبس، لكن لبس يلبس يعني لبس الثوب، يقال لبس الثوب يلبس لبسا، ولبس عليه الأمر يلبس لبسا، أي خلط عليه الأمر. الفرق بين الفعلين لبس الثوب يلبس لبسا، خلي بالك عشان الناس بتخلط في هذا الشأن ولبس عليه الأمر، ولا لبسنا عليه ما يلبسون، يبقى لبس يلبس لبسا يعني خلطا. هاي يقولون يقول الحق سبحانه لا تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالباطل الذي تكتبونه بأيديكم من تغيير صفة محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كلام واضح. والأكثرون أكثر المفسرين على أنه أراد بقوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون، أنه على أنه أراد لا تلبسوا الإسلام باليهودية والنصرانية. وقال مقاتل إن اليهود أقروا ببعض صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتموا بعضا، قال ليصدقوا في ذلك، يعني شالوا بعض الآيات رفعوها وذكروا بعض الآيات. فقال ولا تلبسوا الحق الذي تقرون به بالباطل، يعني الذي تكتمونه. فالحق بيانهم، ولا تلبسوا الحق اللي هو بيان صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض الصفة، بالباطل كتمانهم بعض الصفات، وتكتموا الحق أي لا تكتموه، يعني نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن قتادة قال لا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام، كما قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله، إن الدين عند الله الإسلام وهو دين الأنبياء جميعا، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، الأنبياء إخوة لعلات يعني إخوة لأم، إخوة إخوة لأب، إخوة لعلات يعني إخوة لأمهات، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد وهو الدين، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فمثل الشرائع بالأمهات، الأمهات مختلفة لكن الأب واحد، يبقى هنا الدين هو الأب والشرائع هي الأمهات، يعني فيها استعارة طبعا هي تمثيلية، لأنه كما قال إن الدين عند الله الإسلام، لأن هم يدعوا أن سيدنا إبراهيم من اليهود وذول يدعوا أن سيدنا إبراهيم من النصارى. القرآن نفى الاثنين، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ولذلك أكبر الكفر والإلحاد يقول لي عايزين يسموا الدين الإبراهيمي عشان يدخلوا إيه اليهود والنصارى في الإسلام، كيف يعني كيف هذا؟ وسيدنا إبراهيم هو مسلم، الدين الإبراهيمي هو الدين والإسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. أيوه وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، تعلمون أنه نبي مرسل وتكتمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إيه؟ نبي مرسل. بعدين ختم الآية أو القصة بقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة يعني الصلوات الخمس بمواقيتها وحدودها، وآتوا الزكاة أي أدوا زكاة أموالكم المفروضة. هذا طبعا إجمال، فصلته السنة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والزكاة مأخوذة من زكى الزرع بمعنى نما وكثر، وقيل من تزكى أي تطهر، وكلا المعنيين موجود في الزكاة لأن فيها تطهيرا، تطهيرا للنفس وتزكية للمال وتنمية له، تطهر النفس من البخل والشح، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم من المال الحرام. ليه؟ لأن حق الفقراء في المال يعد مالا حراما لو أكله الغني، فمن أدى زكاة ماله فقد أذاب عنه شره كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني وجود الزكاة المفروضة في المال شر وحرام، فالغني الذي يأكل زكاة المال يأكل حراما ولم يطهر ماله ولم يطهر نفسه من البخل والشح، يعني يأكل حراما وهو بخيل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا معنى تطهرهم وتزكيهم بها، يبقى هيزكي المال ويطهره من الحرام ويطهر نفسه من البخل والشح. واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال وذكر بلفظ الركوع الصلاة يعني لأنه ركن من أركان الصلاة، مجاز مرسل علاقة الإيه؟ الجزئي. ولأن صلاة اليهود لم يكن فيها ركوع فكأنه قال صلوا صلاة ذات ركوع. قيل إعادته بعد قوله وأقيموا الصلاة لهذا، أي صلوا مع الذين في صلاتهم ركوع، فالأول مطلق في حق الكل وأقيموا الصلاة، وهذا في حق أقوام مخصوصين. وقيل هذا حث على إقامة صلاة الجماعة، كأنه قال لهم صلوا مع المصلين الذين سبقوكم بالإيمان، لما أسلموا قبلكم يعني. نقف عند قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر والله تعالى أعلم وأحكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.